لو كان الإنسان يريد أن يصلي في مكان بعيد عن المدينة ولا يعرف القبلة فكيف يفعل؟ يجتهد بقدر الإمكان، يجتهد بقدر الإمكان. والآن موجود بعض الأشياء كالبوصلة وغيرها تعينه على معرفة اتجاه القبلة، وإذا كانت هذه الأدوات متاحة الآن وهي وسيلة إلى معرفة واجب، فيلزم على المرء قبل أن يسافر إلى هذه الأماكن أن يستعد لأهم فريضة عملية وهي الصلاة، فيمكن أن يأتي بهذه البوصلة أو ما شابهها لمعرفة القبلة، أو يسأل أقرب الناس إلى هذا المكان عن اتجاه القبلة، أو يتحرى إذا كان يعرف الشمس تخرج من الجهة الفلانية والقبلة تكون بالنسبة لطلوع الشمس في الاتجاه كذا، فهذا يلزم أن يتحرى قدر الاستطاعة ويصلي، وإن أخطأ في تقدير القبلة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فأينما تولوا فثم وجه الله، والله أعلم.